فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن في أيام مولد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وما أكثر ما يدعى في هذه الأيام لإلقاء المحاضرات والكلمات، فتلقى المحاضرات والكلمات وتمر ولا شيء بعدها، ويبقى المجتمع الإسلامي في ظاهره مخالفا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى المجتمع هكذا تاجرا في ريه، كأنك تتكلم على هذه التارية، حتى أن أحدنا ليشك هل أنه لم يستطع إفهام الناس، أم أن الناس جلدوا على مخالفة صاحب الذكرى صلى الله تعالى عليه وسلم. ولعل مرد هذا أيها الإخوة إلى أن الذي يستمع أحد اثنين، مرده إلى الجهل، إما أن يكون هذا الذي يستمع جاهلا، أو أن المسلم الذي في مجتمعنا جاهل أمي فلا يسأل عن شيء من هذا الإسلام إلا ما نرى. إن سأل سألك عن العقيدة في فعل، وإما أن يكون متعلما فإنه لا يقرأ عن الإسلام والمسلمين ذكرا كان أو أنثى إلا الغث، لا يقرأ إلا نت، إذا أراد أن يقرأ فإنه يقرأ عن الإسلام نتفا أو جانبا منه أو صفحة عنه، سواء كان المتعلم كما قلت ذكرا كان أو أنثى يقرأ نتفا، فيبقى الإسلام صورة هزيلة في ذهنه، فيكون شأنه في ذلك كما قلت لكم من قبل شأن الفيل مع العميان، ثلاث أو أربع عميان التقوا في الفيل، فوضع أحدهم يده على أذن الفيل على طرف من طرف الفيل، فقال الفيل كلمة واحدة لأنه مس أذن الفيل، فقال الأعمى الثاني البعيد أنت غبي تكرم الفيل كالنخلة لأنه مس ساق الفيل، والثالث قال كلاهما البعيد تكرم غبيان الفيل كالحبل لأنه مس خرطوم الفيل، والحقيقة أن الفيل مجموع ما يشبه هذا وهذا وهذا، إلا أن كل واحد وضع يده على طرف من أطراف الفيل، وكذلك المسلمون إذا قرأوا عن الإسلام فيقرؤون بجانب واحد أو عن صفحة واحدة، فتبقى الصورة شبهاء مهدودة. أيها الإخوة المسلمون، وإذا قرأ المسلم عن الإسلام من كل أطرافه وأحاطه من كل جانب فإنه تبقى الصورة مهدودة، لأنه يقارن بين ما يقرأ وما يسمع في الكتب وبين ما يشاهد من سلوك الناس، فيقع في حيرة واضطراب، يقرأ عن الإسلام والمجتمع الإسلامي والفرد الإسلامي فيرى صورة مشرقة واضحة، ويقارن بين ما يسمع وما يقرأ وبين ما يرى أمامه من الناس فيقع في حيرة والاضطراب. مرد ذلك أيها الإخوة إلى ما يسمى عدم الالتزام بشريعة الله عز وجل، وإلى ما يسمى عدم حتمية الالتزام عند علماء الاجتماع الشرقيين والغربيين على حد سواء. إن علماء الاجتماع عند الشرق والغرب عند الشيوعيين والرأسماليين يقررون أنه لا بد لمن يلتزم بهذه المبادئ أن يطبق على نفسه مبدأ يسمونه حتمية الالتزام، ذلك لأنهم يعتقدون أن المذاهب والمبادئ حلقات يصل بعض متصلة، فإذا قطعت حلقة منها فكأنك حطمت المذهب كله، وهذا صحيح على حد قول علي رضي الله تعالى عنه لما جاء له بشارب خمر فقال إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدى وإذا هدى افترى، وبالتالي يؤدي إلى خراب المجتمع كله. لئن كان الشرقيون أو الغربيون يسمون هذا حتمية الالتزام فإن الإسلام يسمي ذلك فرضية الاستقامة، أي أن المسلم مطلوب منه بل فرض عليه أن يستقيم على ما جاء به صاحب الذكرى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، الاستقامة عين الكرامة، ولا يسمى المؤمن مؤمنا حتى يستقيم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، أي هود، وهذه آيات من سورة هود. الاستقامة ليست سهلة، وإنما يستقيم على شرع الله من أدرك شرع الله وعرف فرضية الاستقامة وفرضية الطاعة. ولهذا ورد عن الزهري أنه كان عمر بن الخطاب إذا قرأ على المنبر هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة، كان عمر يقول إذا وصل إلى كلمة استقاموا قال استقاموا والله لله على الطاعة ولم يروه رمضان التعالف. المسلم لا يروه رمضان التعالف في إيمانه وطاعته، فلا تجتنبه دنيا فيروه، ولا تجتنبه مصلحة فيهرب، ولا يتضارب عن نصرة دين الحق لأنه لا يروه رمضان التعالي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول عمر استقاموا والله لله على الطاعة ولم يروه رمضان التعالي. من الذي يروه؟ يروه من يرى إلهه منفعة أو إلهه مصلحة أو إله دنيا. فإذا سألك عن أمر شرعي فيه أمر لنفسه والله يرى كما يروه التعالي. يسألك الكثير عن أمور تتعلق بالصلاة فإذا قلت له تذكر الصحيح. فإذا سألك عن أمر يتعلق بهواه راغ كما يروه الثعلب ليكسب الدنيا وهو عند الله عبدا لدنيا وليس عبدا لله عز وجل. الذين استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الاستقامة أمر عسير لأنها حذر متواصل لمراقبة النفس، ولأنها تنبه يقظ حتى لا يأتيك الشيطان من منفذ لمنافذ هذه النفس الشهوانية. ولذلك لا رأيت، لا تعجب إذا رأيت الثواب جزيلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على أموالكم ولا تخافوا على أولادكم فنحن خلفاؤكم فيها في هذه الأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نساعدكم عند خروج الروح أن تخرجوا على حسن الخاتمة بإذن الله تعالى، ونحن أولياؤكم في القبر نؤنسكم بذلك، ونحن أولياؤكم عند الخروج إلى المحشر وفي عرفات القيامة يومئذ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم يأتي الجمال المتوج أن هذا من عطاء الله عز وجل نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة المسلمون، الاستقامة عين الكرامة، وما أحوجنا في ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نستقيم على شرعه وأن نستقيم على طاعة النبي وسنته كما أمر الله تبارك وتعالى. يؤيد هذا المعنى أيها الإخوة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بدوي قال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية قل لي في الإسلام قولا أعتصم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال في الثانية: قل الله ربي ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الذي نسميه شيء من حتمية الالتزام. نحن نسميه فرضية الاستقامة والطاعة، فرضية الاستقامة والطاعة دون رمضان مع الأهوال والشهوات. فإذا استقمت على ذلك كنت ممن صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ففيه سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، هذه فرضية الاستقامة أو حتمية الالتزام هي التي ينتصر بها المسلم لا شك في ذلك، ولا يصلح مجتمعنا إلا بها. وما هذه الصحبة الإسلامية التي تركناها إلا أثرا من أثار الالتزام، إلا أثر من أثار حتمية الاستقامة أو حتمية الالتزام كما تسمى عند غيرنا. أيها الإخوة المسلمون، سأضرب نماذج من الالتزام في القديم والحديث حتى تروا كيف يكون الالتزام، وكيف تكون فرضية الاستقامة، وكيف يؤدي عندئذ الإيمان والطاعة أكلهما. يروي المؤرخون أن عبد الله بن مسعود التقى بفتيان صغار بفتيان المسلمين، وكانت الدعوة في مكة والبلاء شديد والمسلمون مختفون، فقال فتيان: هكذا يفعل لبعضهم، والله ما سمع قريش منا ابدا قرانا نجهر به. قريش ما سمعناها مره القران الكريم هكذا نفرح في جوار انديتهم بالقران الكريم. فقال بعضهم لبعض: من يتجرأ فيسمع قريشا شيئا من كتاب الله عز وجل؟ فقال عبد الله بن مسعود وكان صغيرا: انا افعل ذلك. قالوا: نريد رجلا له عشيرة تهنيه. أنت ما لك أحد. حتى إذا قامت إليه قريش لتضربه خافوا من عشيرته فابتعدوا عنه. قال: يمنع الله عز وجل، أنا أقول ذلك. يقول: فسار إلى المقام بجوار الكعبة وتعوذ من الشيطان، ثم بدأ البث بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تلأ الرحمن بدأ بصوت الرحمن بصوت مرتفع. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ومشى. فالتفت قريش: ما هذا؟ من الذي يقول ذلك؟ فقال أحدهم: إنه مما جاء به محمد. ما سمى القرآن؟ قال: هذا مما جاء به محمد. فقاموا إلى عبد الله بن مسعود وبدأوا يضربونه على وجهه بالنعال والجريد والأحذية، فما قطعت تلاوته حتى استكمل جزءا كبيرا منها فتورم وجهه. فعاد إلى الأطفال، قالوا: هذا الذي خشينا عليك منه، هذا خشينا عليك، لذلك أردنا أن يكون واحد له عشيرة تهنيه. فماذا قال أيها الإخوة؟ صغير أدرك معنى الاستقامة على شرع الله، فما يهمه بعد إلى البيت لغيره. قال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي منهم هذا اليوم، وإنكم والله لو أمرتموني غدا أن أغاديهم مرة أخرى لفعلت. هذا طفل يلتزم، وفي مجتمعنا كهذا الالتزام. طفل يأتي من المدرسة وقد سمع من مدرس التربية الدينية أن تارك الصلاة يجب مقاطعة، يجب مقاطعة. هكذا سمع من مدرس التربية الإسلامية، وهذا صحيح. إذا أصر على الإنسان على ترك الصلاة يقاطع. يأتي إلى البيت ويوضع الطعام وكان أرزا عليه لبن، فيأخذ سكينا ويقطع الطعام قطعتين، وكان والده في المصطفى المقابل له. فتعجب الحاضرون: لو ايش تساوي هيك؟ قال: والله يا ابني انت تارك صلاه. ومدرس التربيه الاسلاميه قال: ما يصير من اخر تارك الصلاه. لا. فبكى الاب ورجع الى الله تعالى وترك الطعام وقام وتوضا وقال: أيها الإخوة المسلمون، هذا التزام، هذا فرضية الاستقامة، هذا طفل أدرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فأراد أن يطبقه. فيا حبذا لو أننا جميعا كنا كما يقول هذا الغلام، ولم نقصر في استقامة، ولم نقصر في طاعة. أيها الإخوة المسلمون، إن كثيرا ممن يصلي ويحضرون الصلاة معنا تراهم أحيانا في الطريق سمينين، فأي التزام وأي طاعة؟ أي التزام وأي طاعة؟ ألست أنت تعطي الصورة المتناقضة للمسلم عندما تصلي ثم تكون في الخمارات؟ ألست تكون متناقضا عندما تلتزم بشرع الله؟ فإذا رأيت مشروعا قد سمي بأسماء مبهجة كتكافل وتعاون وكذا، وهو في حقيقته تأمين الحياة، تسرع به والطهوة، أي التزام بشرع الله عز وجل؟ أيها الإخوة، فإن قيل أفتاني فلان وفلان، فإذا نقول إن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال أبدا، إنما نعرف الرجال فنقيسهم بالحق، فمن نزل في ميزان الحق فهو النازل، ومن صعد في ميزانه فهو الصاعد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة أيها الإخوة مطلوبة منا حتى نكون على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا معي، إلى فتاة صغيرة كانت في الدرجة الأولى في المدرسة، فأرادت الناظرة أن تكرمها أو أن تكرمها، فجاء وكيل وزارة في بلد إسلامي ليكرم الناجحات، فقالت لها المدرسة أو الناظرة: عليك أن تخلعي حجابك عند تناول الجائزة. فقالت: لا والله، إذا شرع الله أحق أن يتبع، وتركت الجائزة وتعالى. وفتاة تدخل مدرسة أجنبية متحجبة، فتقول لها النظرة: إن من تقاليدنا رفع الحجاب. فقالت: تقاليد الله عز وجل أولى بالاتباع. هذا الاتجاه. أما فتاة عمرها 14 لتكتب الجريدة إن والله إذا ما تزوجها فلان ستنتحر، أي التزام هذا؟ أين الآباء أيها الإخوة؟ أين سلوك الإسلام والمسلمين؟ تلك القرشية التي أرادت مرة أن تغلق باب البيت الخارجي ولم تضع شيئا على رأسها، فرآها أجنبي فحلقت رأسها لأنه رآها أجنبي على هذه الصورة. لا تكلف بأن تحلق رأسها، لكن شعرت أنها ارتكبت منكرا فأرادت أن تهذب نفسها فحلقت شعرا رآه رجل أجنبي. نحن بحاجة إلى الالتزام أيها الإخوة. 16 إذا ما تقول أي هذا يريد أن يأخذها أسبوعا أو أسبوعين ثم يتركها ويلفظها كما يلفظ أحدنا النوار، أم أو كما يلفظ شارب الدخان سيكارته كلفافة الدبر التي أحرقتها أحرقتني ثم لسان حالها يقول بعد أن تندم على ما فعل فيها: كلفافة الدبر التي ألقيتها ألقيتني، إلى أن تقول: يا نفس ما أدهشتني، يا ليتني ما كنت أنثى فارتني يا ليتني. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة الاستقامة على شرع صاحب الذكرى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن علينا أن نكون شعارنا جميعا، أن يكون شعارنا جميعا قول الله تبارك وتعالى ذكرا وأنثى. علينا أن يكون هذا الشعار، أن يكون دائما طريقنا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدقا. فاستقيموا أيها الإخوة، وحاولوا دائما أن تأخذوا أنفسكم بالعزائم حتى تكونوا على شريعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا وخواتيمها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا.